العطاء مجحود، درب الوفا موجود، حب بلي حدود، لكن تبدل صار كل العطاء مجحود. أنا عطيت إخوان والكل فيني خان، عايش ما بين دموع في عالم الأحزان. أنا عطيت إخوان والكل فيني خان، عايش ما بين دموع في عالم الأحزان. درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا يحدود.